يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح. انتهينا في قراءتنا السابقة عن أحكام صيام رمضان، وذكر المؤلف بعد ذلك ما يتعلق بصوم التطوع، فهنا صيام واجب وهو رمضان، إذا لم يكن للإنسان عذر وجب عليه الصيام، وإذا أفطر من غير عذر يقول عليه الصلاة والسلام لم يقضه صيام الدهر وإن صامه. هذا ما يتعلق بالصيام الواجب. هنا صيام تطوع، إذا صامه الإنسان أدرك الأجر والمثوبة وحصل على الخير العظيم، وهو صيام أيام التطوع، يتطوع بها الإنسان لله عز وجل. فيما يتعلق بالأيام التي بعد رمضان، دعي الإنسان لصيام 6 أيام من شهر شوال. في رمضان يصوم من بداية الشهر إلى نهايته، فإذا رؤي الهلال حرم الصوم يوم العيد. بعد ذلك يندب أن يصوم الإنسان 6 أيام، وقد ورد الترغيب فيها عن المصطفى عليه الصلاة والسلام، يقول من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر، يعني السنة كاملة، كأنه صام السنة من أولها إلى آخرها. كيف ذلك؟ لأن الحسنة بعشر أمثالها، فإذا صام رمضان كأنه صام 10 أشهر، وإذا صام 6 أيام كأنه صام 60 يوما، فيكون كأنه صام الدهر أجمع. فيحسن بنا أيها الأحباب، ونحن الآن نودع هذا الشهر المبارك، أن نعقد النية والعزم على شكر الله على ما حبانا من نعم، وذلك بصيام 6 أيام من شهر شوال. إذا أمكن أن تكون بعد العيد مباشرة فذلك مغنم عظيم، خير كثير إذا كانت بعد العيد مباشرة، وإذا لم يتيسر لو بعد أيام، المهم أن تكون في شهر شوال، ولا يلزم أن تكون متتابعة، لأن رمضان يلزم أن يكون متتابع، ليس للإنسان أن يقول أصوم رمضان 5 أيام في نفس الشهر و5 أيام في الشهر الثاني وهكذا أجزله، فلا ينبغي ذلك، بل تكون أيام رمضان متتابعة. أما أيام الستة الأيام من شهر شوال فلا يلزم أن تكون متتابعة، بل يمكن أن تكون بعد العيد مباشرة، ويمكن أن تكون متقطعة أو متتابعة، المهم أن تكون في شهر شوال. وإذا كان على الإنسان أيام واجب صيامها، فهل يبدأ بصيام 6 أيام أو يبدأ بالواجب؟ فمثلا إنسان مسافر وأفطر 4 أيام من رمضان للسفر، مريض وأفطر 5 أيام للمرض، امرأة حائض وأفطرت 7 أيام للحيض، أو نفسا وأفطرت لوجود النفاس، ورغب الإنسان في صيام 6 أيام من شوال، هل يبدأ بالواجب أم يبدأ بالأيام المندوب إليها؟ نعم، يبدأ بالواجب. فإن وجد متسع من الوقت صام الأيام التي من شوال، وإن لم يوجد بدأ بالواجب، لأن هذا دين في ذمته ومرتبط به ارتباط لا يمكن أن يتخلى عنه. فيبدأ بالأيام الواجب ثم بعد ذلك يصوم. ومن الأيام المرغوب في صيامها أيام ثلاثة أيام من كل شهر، وقد رغب فيها المصطفى عليه الصلاة والسلام، ثلاثة أيام من كل شهر. والأولى أن تكون أيام البيض، يوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب صوم التطوع. وفيه فضل عظيم لحديث، يعني انتهينا من الصيام الواجب وأحكام الصيام وأحكام القضاء، فالآن نبدأ بالتطوع، لأن التطوع يقول عليه ذكر أنه من أفضل الأعمال، وورد بأن الله سبحانه وتعالى يقول للصائمين: كلوا واشربوا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وقد ورد عن المصطفى عليه الصلاة والسلام بأن الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم. يقول المولى عز وجل: فإنه لي وأنا أجزي به، فأضافه المولى إلى نفسه إضافة تشريف وتكريم. نعم. لحديث كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. ويقول الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وهذه الإضافة للتشريف والتعظيم. يسن صيام ثلاثة أيام من كل شهر، والأفضل أن يجعلها أيام الليالي البيض، لما روى أبو ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام فصم 13 و14 و15. رواه الترمذي وحسنه. وسميت بيدا لبياد لياليها كلها بالقمر. ويسن صوم الاثنين والخميس لقوله صلى الله عليه وسلم: يوم الاثنين والخميس تعرض الأعمال فيه على الله عز وجل. ويقول عليه الصلاة والسلام: أحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وأنا صائم أي متلبس بهذه العبادة، يوم الاثنين والخميس من كل أسبوع. لقوله صلى الله عليه وسلم: هما يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين، أحب أن يعرض عملي وأنا صائم. رواه أحمد والنسائي. وصوم ست من شوال بحديث: من صام رمضان وأتبعه بست من شوال وكأنما صام الدهر. أخرجه مسلم. ويستحب تتابعها وكونها عقب العيد. يستحب أن تكون متتابعة، ويستحب أن تكون بعد العيد مباشرة، ولا حرج إذا كانت غير متتابعة، يعني يصوم الإنسان يوم ويفطر يوم، يصوم يومين ويفطر يومين، أو كانت في العشر الوسطى أو كانت في العشر الأخيرة، المهم أن تكون في شهر شوال. لما فيه من المسارعة إلى الخير. وصوم شهر المحرم لحديث: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. رواه مسلم. وآكده العاشر ثم التاسع. العاشر وهو يوم عاشورا، حيث أنقض الله فيه موسى ومن معه وأنجاه، وأهلك فرعون ومن معه وأهلكهم بالغرق. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر. احتج به أحمد. وذلك لمخالفة اليهود، لأن اليهود يصومون اليوم العاشر فقط، فأمرنا بمخالفتهم بأن نصوم يوما قبله أو يوما بعده. وإذا صام الإنسان ثلاثة أيام أدرك أجرها إن شاء الله. وقال: إن اشتبه عليه أول الشهر صام ثلاثة أيام ليتيقن صومهما. وصوم عاشوراء كفارة سنة، ويسن فيه التوسعة على العيال. وصوم تسع ذي الحجة لقوله عليه السلام: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء، رواه البخاري. وآكده يوم عرفة بغير حاج بها، وهو كفارة سنتين، لحديث صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وقال في صيام يوم عاشوراء: إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، رواه مسلم. ويلي يوم عرفة في الآكدية يوم التروية، وهو يوم الثامن. هذا يوم عرفة لغير الحاج، أما الحاج فلا يصوم لأجل أن يتفرغ للدعاء، لأجل أن يتفرغ للدعاء. وإذا كان مقيما سواء كان في مكة أو في أي بلد آخر غير حاج فإنه دعي لصيام يوم عرفة، وهو خير يوم طلعت عليه الشمس. وأفضله أي أفضل صوم التطوع صوم يوم وفطر يوم لأمره عليه السلام عبد الله بن عمر بن عمر، وهو صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما لأمره عليه السلام عبد الله بن عمر. وقال هو أفضل الصيام، متفق عليه. وشرطه ألا يضعف البدن، ألا يضعف، إذا كان ينهك البدن عن القيام بالواجب، عن القيام بما فرض عليه، عن القيام بشؤون أسرته أو بشؤون أولاده لا، لكن إذا كان لا يشق عليه ولا يعوقه عما هو أهم فهو أفضل الصيام. نعم. وشرطه ألا يضعف البدن حتى يعجز عما هو أفضل من الصيام، كالقيام بحقوق الله تعالى وحقوق عباد الله اللازمة، حقوق الله التي فرضها عليه وحقوق عباده، يعني حقوق حق الزوجة، حق الأولاد، حق الأسرة، الواجبات المرتبطة به، إذا كان يعيقه يعني يترك هذه الأمور لأجل أنه صائم نقول لا، قم بالواجب ولا يشغلك الصيام. نعم. وإلا فتركه أفضل، ويكره إفراد رجب بالصوم لأن فيه إحياء لشعار الجاهلية، وإن أفطر منه أو صام. يقول الإمام ابن حجر رحمه الله: لم يرد في رجب، لم يرد في رجب ذكر أو صيام أو دعاء مخصوص، فهو شهر الله محرم، إلا أنه كبقية الشهر الأشهر، فمن كان في برنامجه أنه يصوم في جماد الأولى والثانية وشعبان يصوم في رجب، أما إفراد رجب لم يرد. نعم. وإن أفطر منه أو سام معه غيره كانت الكراهة، وقري إفراد يوم الجمعة لقوله عليه السلام: لا تصوموا يوم الجمعة، يعني أن يفرد الإنسان يوم الجمعة. لكن إذا صام يوم الخميس والجمعة أو صام يوم الجمعة والسبت فلا حرج. نعم. لا تصوموا يوم الجمعة إلا وقبله يوم أو بعده يوم، متفق عليه. وقري إفراد يوم السبت بحديث: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، رواه أحمد. وكره صوم يوم النيروز والمهرجان وكل عيد للكفار أو يوم يفردونها بالتعظيم، ويوم الشك وهو يوم الثلاثين، ويوم الشك اللي هو يوم الثلاثين من شهر شعبان. وقد مر بنا حديث عمار رضي الله عنه: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وهو يوم الثلاثين من شعبان إذا لم يكن غيم ولا نحوه، بقول عمار: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عسى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود والترمذي.